يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. هل وجدت فرقتها كذلك؟ معنى الحق لحقد الزكاة يفرقها وعلى الفور، ما يخليهاش كان ديوات 3 أشهر 4 أشهر ويبت بشوية بشوية، هي واجبة واجبة على الفور، خرجها في موضع الوجوب، فهو الموضع الذي جبيت منه في موضع الوجوب يفرقها في المكان اللي وجبت فيها الزكاة، إلا لهنا يفرق الزكاة هنا. إذا كان المال في بلاد أخرى كذلك يفرقها في البلاد اللي فيها المال حتى هو يسكن هنا، لكن هو راه داير المال في الصحراء، الزكاة تفرقها في الصحراء كما راه المال، لأن الفقراء راهم ينظروا لهذاك المال وراه عندهم حق فيه، ما يزكيهاش على هذو اللي هنا، وهو الموضوع الذي يجيب جوبية منه في حرث وماشية إن وجد بهم ومستحق وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك عنده حوانيت ولا كذا وين يزكيها بموضع أنت على حوانيت أو قربه بموضع الوجوب أو قربه قرب الله في موضع الوجوب وهو ما دون مسافة قصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا كان المستحق به عدلا ولا لأنه في حكم موضع الوجوب مادام راه وجبت عليك توزعها في موضع الوجوب ولا قربه مثلا وجبت عليك الزكاة هنا وتديها للقصر يجوز علاش لأنها موضع الوجوب ما دون مسافة القصر قاعد يسمى لها وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه مثلا يديها من الجزائر لا لا لا لا شو مثلا موضع الوجوب موضع اللي راه فيه المال تاعو يستقل الاقرب ولا عنده الاقربين تاعو 200 بعاد هذه من باب الاستحباب من باب الاستحباب يقدم الاقرب للاقرب ويقدم مثلا المحتاج ويكون ثاني هو اولى الى اخره هذه من الاولويات من المستحبات وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه إلا أن تنقل لأعدمه إذا كان على مسافة القصر وناس معدمين وعندهم واللي هنا شوية لباس بهم ينقلها على مسافة القصر لأعدمه بأكثر ينقل له وجوبا ويقدم الأقرب فإن نقلها كلها له أو فرق كل موضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يحق ومفهوم أعدم من مشاوي إذا كان كيف كيف هذا اللي هنا أو دون في العدم سيأتي زيد قال إن الله بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها وتقال بأجرة من الفيء يعني ما تخرجش من الزكاة إذا كان في بيت المال في حرب وماشي إن كان في وإن كان الأخذ منه هذا بما يخص إذا كان الإمام يعني السلطان هو اللي يأخذها تأخذ يعني من الفي تقال من الفي وإلا بيعت هنا إذا ما يمكنش تباع السهل للشيء اللي وجب هنا ما وجبت عليه مواشي المواشي هذوك أي شيء يقلب حتى يديهم يبيعهم ويدغي درهم درهم ما فيهمش تعب ما فيهمش حق النقل واشترى مثلها هناك يبيع شوية شيء هذا كل وجبه ويشري من شيء هذا هذه الجهلية إن أمكن وإذا ما يمكنش يفرق الثمن عليهم كالعين. قال كعدم مستحق. كعدم مستحق ببلده الزكاة فتنقال كلها بأجرة مئتي. ما كانش هنا في البلاد هنا كاع الناس أغنياء، ينقلها لجهة أخرى وينقلها بالفي بأجرة مئتي، وإلا بيعت واشترى مثلها. قال رحمه الله وقدم ليصل عند الحلول أو قدم. أي يقدم البناء للفاعل أي الإمام والمزكي والمزكى الشيء اللي راه يدعو المزكى بالبناء المفعول. أي قدم المال وجوبا قبل الحول ليصل لموضع التفريقة. كان معروف مال حتى كما زكاة الفطر كاين اللي يقول لك انا عندي قريب اما نقدم هذا قبل ما يلحق العيد بثلاث ايام ولا اربع ايام قدر اللي توصل. ايوا كذلك الزكاه. وقدم الامام قدم المال وجوبا قبل الحول ليصل لموضع التفريق عند الحلول في عين ومشي لا سعي له والا فحولها يجيء سعي ثمره. قال رحمه الله وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه ثم قال لم يجزه. وإن قدم أي أخرج معشرا معشر يعني زكاة ما فيه العشر أو نصف كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير فلا يجزي. بأن قدم زكاته من غيره هذا ما يجزيش. الإنسان ما طالبش الحب وميزانته وتزكيه من جهة أخرى ما يجيش، لأن الفرض يتعلق بالطيب. إذا الفرض عدم طيبه كما اللي يصلي قبل دخول الوقت. وإبراكي فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول ما يجيش. ثم قال رحمه الله أو دينا أو عرضا قبل قرضه. هذا ما يجيش كذلك. زكى دين حال حوله أو عرضا محتكرا بعد الحلول أو قبل قبضه. زكى الدين هذيك قبل ما يقبضه، ولا العرض هذاك تاع المحتكر زكاه قبل ما يقبضه ما يجيش الدين. خلي حتى يسيدي تقبض الدين عليك ويزكي. إذا الحرص والدين والعرض هذا تاع المحتكر لا يزكى حتى يقبض الله. حتى يقبض. فإذا لم يبيع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء، وهذا بالنسبة للمحتكر. المحتكر، مدير خاش هذاك. وأما المدير هذاك لا يزكي. ومثل المحتكر دين المدير. على معسر أو من قرض. وأما على مليء ما يدخل بقولها قدمت بك شهر يعني ومشيته. ولما كان قوله إلا لأعدم يريد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون، ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء، بل فيه تفصيل أشار لحكم الثانية بقوله. قال رحمه الله أو نقلت بدونهم. أو نقلت الزكاة لمسافة القصر فأكثر لدونه في الاحتياج لم يجزيه. أو نقل هنا كاينين فقراء وراح يدهل لغيرهم يعني غير محتاجين يعني دونه في الاحتياج، اللي محتاجين هنا أكثر هو الدهل اللي قل منه في الاحتياج لم يجزيه. وأما لمثلهم إذا كان لمثلهم أنا محتاجين وهذا محتاجين عليك تجزي ما لا يجوز وتجزي لا يجوز وتجزي. فقوله لأعدى ما له مفهومان، نقلها لدون ولمثل. وأما نقلها لما دون ما سبب القصر فقد مر أنها في حكمها في موضع الوجوه. قال رحمه الله أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام. أو دفعت باجتهاد لغير مستحق. دفعت باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني دفعت باجتهاد لغير مستحق. هو مش مستحق، غني وعطاها الواحد غني موش عارف لا تجزيش. وذي رق عبد دفعها العبد يحسبه حر، ولا دفعها الكافر ما تجزيش، مع ظنه أنه مستحق. وتعذل ردها، عطاها المؤمن بعد بهم باللي غني بهم باللي كافر بهم باللي عبد، وتعذر بيجبدها من عند المتعذر عليه، لم تجزيه خرج خراب. فإن امكن ردها أخذها أو أخذ عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره، لا إلا يغره إلا الإمام، الإمام يعني سلطان حاكم، مضى الزكاة ودفعها باجتهاد لغير مستحقها موش عارف، فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزي. علاش؟ لأن اجتهاده حكم لا يتعقب خلاص. وظاهره ولو أمكن ردها، كما الحكم إذا حكم بحكم قاضي خلاص عليك الحكم ما يتكسرش، ولو أمكن ردها. والواصي ومقدم القاضي تجزي إن تعذر ردها. فأقسام الدفع ثلاثة، أربها إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزي، والإمام تجزي مطلقا، ومقدم القاضي والواصي إن تعذر ردها تجزي. وقال رحمه الله: أو طاع بدفعها لجائر في صرفها. أو طاع ربها بدفعها لجائر، وقادر يدفعها للفقراء والمساكين، ولكن دفعها للحاكم الظالم الجائر في دفعها في تقسيمها وفي صفها. وجار بالفعل لم تجزيه، والواجب جحدها زكاة هذه، يقول أعطني زكاة الحاكم وأعرفه باللي يصرفها في غير موضعها، يقول له ما عنديش. الواجب صرفها وجحدها، يجحدها ويهرب بها ما أمكنها، فإن لم يجر لأن دفعها لمستحقها أجزأت. قال رحمه الله: أو بقيمة لم تجزي. أو طاع بقيمة كعروض دفعها عن عين، هو يبت عليه الدراهم يخرج دراهم، هو خرج عروض كتان ولا كتان ولا سبع بيت ولا، هو قادر بشي خرج القيمة ولكن خرج العرض ما تجيش، دفع عن عين عن عين، هي وجب عليه العين يخرجها دراهم، ولا وجب عليه زرع، ولا وجبت عليه ماشية ودفع في مضربها العروض ما تجيش، لم تجزي. جواب الشرط في المسائل السبع. والحاصل في إخراج القيمة أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزي مع كراهة، وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز، كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه، فهذه تسع، المجزي منها اثنتان. قال رحمه الله: لا إن أكره أو نقلت بمثلهم أو قدمت بك شهر في عين وماشية. لا إن أكره على دفعها، إذا كان أكره على دفعها حاكم قال تدفع حال بشي، أو دفع قيمتها فتجزي تجزينا فهو رجل الآخرة. قال: أو نقلت بمثلهم. أو نقلت لمثلهم في الحاجة، كيف كي هذا وكلي بعد كي هذا في الحاجة على ما سبت القص فتجزي، وإن كان لا يجوز كما مرة. قال: أو قدمت بك شهر في عين وماشية. إذا قدمت بك شهر قبل الحول للصواب حد الكامل أي إن لا تجزي في أكثر من شهر على المعتمد، شهر بر على المعتمد تجزي أكثر من شهر يعني. في زكاة عين ومنها عرض المدير أو دينه المرجوم من بيع وماشية لا سعي لها فتجزي مع كراهة تقديم، بخلاف ما لها سعي كالحرب لا تجزي أو قضبت بكشعر في زكاة عين وماشية. والأخرى قلت عليها زكاة يعني مثال موش بشعرية، ولكن فلان محتاج وراح يزول والله هكذا وكيف تدفع له زكاة. لا، إذا كان على شرط تسألك شرط تحل زكاة يشوف تدفع، وإذا كان أكثر لا. وهذا بالنسبة للمذهب المالكي. أما المذهب الحنفي يجوز دفعها ولو بيعها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس لا تدفعها ولو بيعها. هذه يعمل بها لا الأحنف، يعملوا بها مطلقا ولا في الضرورة فقط؟ يعملوا بها في الضرورة ولا مطلقا؟ مطلقا إذا كان يدفعها قبل الله. ثم قال رحمه الله: فإن ضاع المقدم فعن الباقي. فإن ضاع المقدم على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بك شاهين وأكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول فعن الباقي. هذه الإضاءة راحت، يزكي الباقي. وإذا كان فيه زكاة الباقي فعن الباقي يخرج إن كان فيه نصاب، إذا ما فيهش النصاب فلا. وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدل لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي. وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول. ثم قال رحمه الله: وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت. إذا تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول وأولى جمعوه، إذا تلف جزء والله الكل، والحالة أنه لم يمكن الأداء دخل وقت الزكاة، حل وقت الزكاة وما خرجهاش وما فرطش يعني، وضاعت جزء منها والله ضاع الكل، لم يكن الأداء إلا لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لعبادة الله، سقط تسقط الزكاة. فإذا كان الأداء وفرط ضامن ضامن الزكاة. وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل، ومنهما قبل هذه. قال رحمه الله: كعزلها فضاعت. كعزلها بعد الحول لمستحقها، الحق الحول عزلها وحطها على جهة هذه زكاة بعد الحول لمستحقها فضعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت، فإن وجدها لزمه إخراجها. وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمينة، أي يعتبر ما بقي. لا إن ضاع أصلها، أصل ضاع بعد الحول، بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرطا أم لا؟ لا بعد الحول، لأنه ولبت. ثم صرح بما بقوم به ولم يمكن الأداء فقال: وضمن إن أخرها الزكاة عن الحول أياما مع التمكن من إخراج الزكاة وما خرجهاش يضع. إذا كان تمكن من إخراج لا يوما أو يومين، يعني كاقي يوم الله يومين وضاعت، هاي السماش مفرطة معفو عنه فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظه. قال رحمه الله: أو أدخل عشره مفرطا. أو أدخل عشره يعني زكاة حفظه بيته من النادر، في الحفظ بيته في النادر دخلها، دخل عشره مفرطا في دفعه لمسحها وتعطيها للفقراء والمساكين قبل ما دخلها الدار، لأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله، أي لا يمكنه أو لا يمكنه، وفرط في حفظه فإنه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجارية، فلذا في النادر لا يضمن. قال: لا محصنا. لا إن أدخله محصنا يعني محصنها، دخلها ومحصن وضعت وما يمكن ما يمكنوش الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان. قال وإلا فتردد. وإذا لم يدخله مفرطا لا محصن، أي لم يعلن ما قصده في إدخاله بيته وادعى التحصين فتردد في عقله، هل يصدق بدعوة أو لا؟ قال رحمه الله وأخذت من تركة الميت. فقال الإنسان لما ما يحبش يخرج الزكاة تؤخذ منه قهرا وأخذ من تركة الميت، مات وهو كان زكاهاش، الورثة يلزمهم يخرجوها على اسم الميت. ومن تركة على الوجه الآتي في باب الوصية بقوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها وصيوها من رأس المال. قال رحمه الله وكرها وإن بقتال. وأخذت من الممتنع من أدائها، أحبش يخرج الزكاة تؤخذ منه كرها، كرها أو كرها، وإن بقتال، ولو كان يقاتل فعليها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين امتنعوا من أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا متأولين خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، قالوا هذا خطاب للرسول إحنا على أن نطوع أبو بكر الصديق، أنا أخذها منهم بقها، وإن يقتل وأجزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقضيها فلا يكفي لعدم النية. قال وأدب. وأدب الممتنع، يأخذ منه الزكاة ويزيد أدبه إما بالصوت والضرب وإما يأخذ جزء منه. قال رحمه الله ودفعت للإمام العدل وإن عينا. وتدفع الزكاة وجوبا للإمام العدل في صرفها وأخذها، وإن كان جائرا في غيره، ما في غيرها جائر وما يحكمش بالعدل، ولكن الزكاة يعطيها لأهلها، وإن كان جائرا في غيره، ما إن كانت ماشية أو حرضا، بل وإن كانت عينا درهم يأخذها، فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق. ما قال رحمه الله وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح. إذا كان أخذها زكاة أخذها عبد وهو غرها مغلف رأي حر فدفعت له وظهر رقوه فجناية في رقبته، أما لم يدفع الزكاة الحاكم الله يديه جناية يديه في رقبته إلا أن توجد معه، وإذا كان وجدوا الزكاة معه يأخذ الزكاة على الأرجح فيخير على الأرجح، فالجناية على الأرجح، إذا كان سيده يسلك عليه فيخير سيده بين فدائه وإسلامه لغيره، فيباع فيها وقيل بذمته إذا يتبع بها إن عتق يوما ما. قال رحمه الله وزكى مسافر ما معه وما غاب. وزكى مسافر ما معه، إذا كان الله مسافر وحل الشهر على الزكاة وهو مسافر يزكي المال اللي راه معه من المال، وإن لم يكن إصابا يزكي المال اللي معه، والمال الآخر هذا الثاني يزكيه وما غاب عنه يعرف كده. إذا يمكن الجميع، إذا كان الجميع إصابا فأكثر بشرطين في الغائب، أشار بأولهما بقوله قال إن لم يكن مخرج، إن لم يكن ثم مخرج عنه، إذا كان كيل واحد خلاه كيل والله خلى أولاده والله كلهم يزكون لا ما يخرج عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده. قال ولا ضرورة، وأشار للثاني بقوله ولا ضرورة عليه من نفقته، أو إذا كان يزكي المال اللي معه وهو يحتاج في سفره لا أسرع يقول له قال حتى ترجع الزكاة من نفقته ونحويه فيما يخرجه مما معه عن الغايب، فإن اضطر أن يحتاج